مكملين معكم مستمعينا بفقراتنا، وهلا اكيد مع فريق زيرو من جمعيه فضاء للتنميه المجتمعيه ضيوفنا لليوم اوس احمد وريم دغمي. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. يمكن انتم شباب عندكم هالفتره نشاط وفعاليه بخلال يوم البيئه السياحه العالميه، بس بالاول خلونا نحكي عن فريق زيرو صبايا وشباب. ايمت تاسس انتم؟ ايمت انضميتوا لهالفريق؟ هلق اول شيء احنا انضمينا على الفريق، فينا نقول باول شباط يعني انا شيء متشكلين. هلا اخوي بلشنا اول شيء مجموعه شباب وصبايا، ضمينا جمعيه فضاء بطرق مختلفة، كل واحد منا من منطقة مختلفة، دراسات ومجالات عم متنوعة. من قبل النشباط تقريبا بلشتوا؟ ايه تقريبا. ايه هي وهو الفريق كمان يعني تبلش بشباط ولا كان متأسس فريق زيرو وانتم انضميتوا؟ بلشنا الفريق بتأسيسه من شباط. كيف هيك كونتوا هذا الفريق؟ ريم يمكن. نحن سمعنا عن جمعية فضاء، هي عنا اكيد كل واحد فيه حدا بيخصه جواتها. حبينا لما عرفنا انه بده يتشكل الفريق كل حدا جاب من خيو رفيقه هيك، وجينا كلنا مختلفين عن بعض، هذا هو اللي ساعدنا تحت نعمل افكار مختلفه، وهذا هو اللي قوانا لحتى فورا عملنا الانشطه اللي عملناها. احكوا لي اكثر، يعني اللي عم يسمعنا يعرف فريق زيرو شو النشاطات اللي بيقوم فيها؟ يعني وين؟ ضمن محافظه طرطوس، ضمن الارياف؟ احكوا لنا اكثر. احنا يعني كمجموعه كهدفنا انه اول شيء انه طرطوس بما انه مدينه سياحيه وكل الاهتمام ينصب انه على الكورنيش، فنحن حبينا نلقي الضوء على اماكن منسيبه المدينة. نعم. يعني مثلا توعية الشباب ونشر الفكر الحضاري بالاهتمام بالمناطق. حلو. هيك. ضمن فقط ضمن المدينة؟ ما كان في لكم شيء جولة على الأرياف؟ ضمن المدينة بسبب أنه ما فينا هلا تمويل من عنا، فنحن النشاط الأول كان تمويلنا نحن. النشاط الثاني بمساعدة وزارة السياحة، وشكر كمان مجلس البلدية اللي ساعدنا ورئيس قسم السيامة البلدية أستاذ حامل، كثير ساعدونا. وبهالتشجيع هذا نحن رح ننتقل على الأرياف وأكيد رح نشتغل فيها كتير. أنتوا قديش عدد فريق زيرو اليوم؟ شيء 20. 20. يعني هلا اليوم نشاطاتكم عن شو بتكون؟ معلش نحكي أكثر عن النشاط. هو عبارة عن رسم، هي عبارة عن حملات، هي توعية، هي نظافة، شو هي؟ حملات توعية، حملات إعادة تأهيل، إنه نشر، فيني نقول نشر السعادة والفرح التفاؤل. يعني نطلع من الحالة ألوان أو درج أو دهان. كمان أسا في كتير شغلات لقدام رح نعملها ما إلها علاقة. هلا مثل الوقت اللي بيكون في نشاط، مثل امبارح كان في نشاط بيوم السياحة العالمي، طب هذا النشاط مين بيغطي تكلفته؟ السياحة، وزارة السياحة، ولا أنتو؟ لا، وزارة السياحة. هذا النشاط كلياته هي اللي قامت بتغطية. النشاط الأول كان كلياتنا من حسابكم لحتى يعرفوا مين نحن. شو كان النشاط الأول؟ نشاط درج الفقاسي، هي الفقاس برطوس. شو عملتوا هني؟ عملنا درج، زينا، لوننا، وعملنا بأشكال حلوة. كلكم كفريق كعشرين؟ كنا كفريق لتنوت، وكان تمويل منا من ذاتنا نحن. انتو بالحياة العادية طلاب جامعات تقريبا؟ طلاب جامعات. ايه كمان بالمعظم طلاب جامعات. بيشاركوكم يعني احيانا فنانين تشكيليين؟ ايه لكن هنم بيدلوكم ولا كيف؟ يعني بنحكي شوي. هلا نحن ندهن وهيك تعلمنا كتير شغلات بهدول، بس انه الرسم بالدقة لا، كانت الرسامة مايا معنا، وهلا كمان الساتة معنا بالنشاط الثاني، ومعنا كمان الرسام وسيم عيسى، وكمان الرسامة اسمها ساندي، هي عضو جديد بالفريق زيرو. حلو، احكوا لنا عن نشاط يلي عم تشتغلوا عليه حاليا، شو بيضم، عن شو بيحكي هذا المشروع؟ هذا يعني بشكل عام هو رسم، بالأمس كان بلشتوا فيه من امبارح يمكن، مستمر كذا يوم. هو عبارة عن رسم على لوحة جدارية أو هيك، رسم على بعض الجدران بطرطوس، رسم على الجدار، وحابين نعمل شيء جديد بطرطوس. شو الفكرة؟ شو الفكرة فيه؟ هلأ أول شيء بسبب بعيد السياحة العالمية، يوم السياحة العالمي، وكمان نحن انه عند مستوصف الرمل انه اولاده هيك ومدرسه، فنحن حابين هالولاد يشوفوا شيء ويكبروا عليه، انه حتى بيساعدونا نحن، يعني لما بيشوفوا شيء حلو ما ينعمل ما راح يقولوا انه هون محلو، هون محلو، ان شاء الله يعني راح نعمل كل شيء. هلا هي يمكن اللوحه عن شو بتحكي؟ بتحكي عن آثار تدمر. آثار تدمر يمكن مثل ما عرفنا نحن أنه هي لوحة ثلاثية الأبعاد. إيه الله يقدرنا على نوع الثلاثية. مين أعطى هيدي الفكرة؟ مين اللي يعني اللي قال إنه نحن ممكن نرسم هيدي الفكرة وتكون ثلاثية الأبعاد؟ نحن بالعادة بنعرف ممكن مثلاً يلونوا جدار درج يعني بطريقة أوكي متناغمة وحلوة، ولكن فكرة ثلاثية الأبعاد يعني يكمل الأرضية مع الجدار بلوحة حلوة كتير وغريبة. منين إجت هيدي الفكرة؟ يعني في الرسامين ساعدوكم، الفنانين التشكيليين ساعدونا ساعدونا بالرسم، بس أنه الفكرة انطرحت لما شفناها نحن أنه ببلاد برا كيف بيعملوها بالبناية أو على الحيطان وهيك، فنحن قلنا أنه إن شاء الله يكون فينا تحت ننشر هيك شيء حلو. بتحسي في تجاوب عن جد؟ يعني أنتوا اليوم عم تعملوا هذا المشروع، لو ما في جهة رسمية عم يعني عم تقوم بهذا المشروع، كان في مجال أنه فعلا تقدموا هيدي الفكرة؟ أكيد إيه. منكم أنتوا من مجهودكم يعني أكيد. شفنا مبارح ساعدوكم بموضوع النظافة بتنظيف الطرقات، يمكن بصب الأرض بمادة بيتونية، رحنا هناك وزرنا المكان. بده تعب، بده شغل، يمكن بده جهات معنية تساعد. هلأ نحنا كانت نيتنا حتى أنه نعمله نحنا لحالنا، فلما نحنا قدمنا بالموافقة فوزارة السياحة عرضت علينا أنه هي اللي تمولنا. بس نحن هيك يعني كنا ناويين أنه عن جد نعمل شيء حلو منا أو من اللي بده يساعدونا، بس المهم نعمل شيء حلو لطرطوس. قديش مستمر هذا النشاط؟ يعني هيخلص نهائيا؟ بده تقريبا السبت. السبت بيخلص؟ صباح السبت إن شاء الله. كم ساعة عم تشتغلوا؟ كيف عم تنسقوا؟ يمكن أكيد وقت الظهر استراحة. إيه ما نشتغل تقريبا من الساعة 10 صباحا للساعة 9 مساء تقريبا. في استراحة أكيد نطر رسامين وهيك، ما فينا ندخل بشغل. مين الرسامين اللي عم يساعدوكم؟ أنت كم رسام تقريبا؟ ثلاثة. مايا ووسيم وساندي، ثلاثة رسامين. هلأ هيدا من ضمن يعني جمعية فضل التنمية أيضا، يعني هلأ أنتوا كيف انضميتوا لهيدا الجمعية بالتحديد؟ ليش ما كان كنتوا فريق لحالكم؟ يعني إحنا بنعرف اليوم كل شباب بيكون عندهم فكرة معينة بيساووا لحالهم، أنتوا شو الفكرة اللي انضميتوا ضمن الجمعية؟ ونعرف الجمعية بتضم أكثر من فريق. هدوكي كان فريق متشكل وعاملين نشاطات غير، فنحن لما شفنا أنه فينا نبدأ من الصفر أنه باسمنا نحن نعملها ونأسسها، نحن بدينا فيها ولهيك سميناها زيرو. بلشت فيها من الصفر. أيوة. وهيك ولوين مكملين؟ لا لا نهاية إن شاء الله. إن شاء الله. خلونا أوسو ريما نروح مع تقرير لزميلتنا ريما محمد، كانت مبارحة فعلا على أرض الواقع بمكان اللي عم تقوموا فيه الفعالية، عدت لنا هالتقرير، خلونا نروح ونرجع معكم. بمناسبة يوم السياحة العالمي أقامت وزارة السياحة بالتعاون مع فريق زيرو في جمعية فضاء للتنمية المجتمعية إعادة تأهيل ساحة ومستوصف الرمل ودرج منطقة الرابية. حول هذه الفعالية يحدثنا السيد محمد ظاهر وهو من فريق زيرو، تفضل. أهلا وسهلا فيكم. بلشنا بدهن الدرج لتزيين المدينة، تزيين مناطق ما أنا مسلط عليها الضوء، ما توجهنا للكورنيش والمناطق المعروفة مركز المدينة، رحنا على المناطق الشعبية نشتغل فيها ونجملها ونزينها بالألوان. على طرطوس حلوة بكل الألوان، ونركز على أهمية النظافة والمحافظة على البيئة. لما نظفنا الساحة واشتغلنا نزلوا أهل الحركة لهم يساعدونا بالتنظيف، لنشوفوا بدهم يحافظوا على نظافتها ويزيدوا على النظافة هاي. وعملنا نطرطوس حلوة بكل الألوان، وعم نسلط على المناطق اللي ما بيتوجهوا عليها الناس تنعمل معلم سياحي جديد. يعني هي الفعالية يعني الأولى من نوعها لكم أنتوا بالفريق؟ ايه، على رسم الدراج أول رسم على دراج كان بطرطوس اللي عملناه، وبلش ينتشر بعد الدرج الانقيب لدرج الغمقة. وهلا أول مرة بنرسم نحن لوحات 3D رح تكون عن السياحة وعن المناطق الأثرية. المناطق اللي دمر الإرهاب إنه موجودة بكل شارع بطرطوس وبكل منطقة، وهي الثقافة ما بتتدمر، بنحافظ عليها وعبر الأجيال كلها رح تستمر، حتى لو دمروا هنا المكانة هي موجودة في قلوب الناس ما بيحسن يلحوها. طيب في تعاون أنتم مع جهات، في دعم لكم من جهات معينة، جهات حكومية؟ على أول نشاط كان ذاتي كلها، تمويل ذاتي، الشباب كلها جمعت من بعضها كل واحد شوية مصاري واشتروا الدهانات من حسابهم. النشاط الثاني بدعم مديرية السياحة، هذا الثاني حاليا. اللي بيوم السياحة العالمي دعم مديرية السياحة بطرطوس. أيضا معنا أنسة ضحى والنوس وهي من فريق زيرو أيضا في جمعية فضل التنمية المجتمعية. تحدثينا يعني كيف أنتم كفريق جمعتوا وكيف كانت يعني أنه حتى بلشتوا بهاي النشاطات وشو هدفكم منها أنت كشابة سورية؟ هلا اغلب الناس اللي اجت هنا راحوا على الجمعيه كونها هي جمعيه للتنميه المجتمعيه، ففي ناس بيكون عندها حب تطوع يعني القيام باعمال تطوعيه مفيده للمجتمع. اغلب الموجودين راحوا على الجمعيه بهدف التطوع، فشكلنا فريق هو وسميناه زيرو، يعني الهدف منه قيام باعمال تطوعيه سواء تزيين سواء تنظيف سواء، يعني الهدف مو التلوين بس، الهدف اعاده تاهيل المنطقه كلها مشان نظهر للناس اهميه النظافه، نجمل شوارعنا نجمل ساحاتنا، نعطي صورة أفضل يعني، وبنزرع التفاؤل والبسمة بالوجوه مثل ما شفتي كل الناس مبسوطة بهذا العمل اللي قمنا فيه. شكرا لك منالك التوفيق. خطوة إيجابية تقوم بها جمعية فضل للتنمية المجتمعية بالتعاون مع وزارة السياحة، لكن واقع السياحة بالمحافظة يحتاج لمزيد من النشاطات والإجراءات لكي يكون أكثر فاعلية وأكثر نشاطا على مستوى المحافظة. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، هو ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي. معكم مستمعينا ومع فريق زيرو من جمعية فضاء للتنمية المجتمعية أوسع متقلي تحت الهواء. نحن مو بس بلشنا من الصفر، كمان فريق زيرو يمكن بيحمل معنى تاني. ايه صحيح، هلأ نحن ممكن زيرو على معنى مو انه مثلا بلشنا من الصفر، لانه هو الصفر انه برأيي انه هي لكل رقم ما له قيمة. هلأ الصفر على اليمين، الصفر على اليمين غير اللي على اليسار. هلأ الصفر انه لازم انه اللي بيعطي قيمة لازم يكون انه على اليمين، على اليمين وبيعطي نقطة بداية للتجربة او النشاط. فإن شاء الله بيكون تجربتكم دائما بقيمة تجمل طرطوس. خلينا نحكي أكثر ريم وأوسع عن نشاطاتكم الجاية. كنتوا عم تقولوا لي هيدي نحن بداية، موضوع الرسم وتلوين الجدران والرسم على الجدران هي بداية، ولكن نحن ببالنا أفكار كتير أكبر. خلينا نحكي عن نشاطاتكم الجاية إن شاء الله. ممكن تكون هي حملات توعية، حابين نعمل شيء يفرح الناس، مثلا أنه مثلا مشيت تفاجئي فيه مثلا انت ورايحه مشوارك بباص مسافره من مكان لمكان، يمكن نكون نحط بصمتنا هون، نخلي العالم انه مو بس انه الموبايل هو كل شيء، مو بس هو الانترنت كل شيء، حابين نعمل شيء غير تماما عن تهان وهيك. ولسه كمان حابين نفوت المدارس ويمكن تعملوا شيء مع الأطفال. ايه تحت انه رايح مستقبله شو بده يدرس شو بده يعمل، كلنا صار فينا هيك بالبكالوريا انه ما بنعرف شو بدنا ندرس بس انه هيك طلعنا. لا نحن حابين انه بما انه عندنا اختصاصات كتير نشرح لكل واحد شو المواد اللي هو بيدرسها، بلكي حب فرع تاني بلكي شاف صوابك توجيهي يعني توجيهي. عم تتعاونوا مع فريق تايم من ضمن الجمعية بنشاط معين، في هيك فكرة مشتركة؟ ايه ساعدونا بالنشاط الأول فريق تاني، بالدهان وهيك، هن كانوا أكثر منا بيعرفوا باعتبار يمكن عندهم كان تجربة سابقة قبل. أي ساعدونا فيها. أوس ببالك يعني شو الأفكار أنت اللي ببالك اللي ممكن من خلال الفريق تقدموها وتطرحوها؟ هلا الأفكار المقدمة نطرحها أنه مثلا على المجتمع أنه التوعية، التأهيل، أنه نشر السعادة والتفاؤل مثلا بالشارع، بالحي، بكل منطقة، نتعاون على الشيء الإيجابي مو على الشيء السلبي. وأنه هيك بس. شو صعوباتكم؟ في شيء ببالكم أنتم فعلا عم تحاولوا تقدموا بتلاقوا نوعا ما صعوبات، عرقلة، رفض للفكرة بشكل عام، ولا لسه اليوم بلشين بهاي الروح الإيجابية وعم تلاقوا كل اللي حواليكم بطاقة إيجابية عم تساعدكم؟ نحن الكل اليوم موقف معكم، أنا مساعدكم. أكيد حتى الأهالي هونيك كمان كتير إيجابيين معنا وكل شيء. صح في صعوبات بس كلياتنا كنا قويين ونوقف حد بعض وما في شيء رح يوقف وشنا إن شاء الله. يعني في سبونسر بالعادة يعني ممكن يقدم من خلال الجمعية لكم دعم لنشاط معين، ولا كيف تتعاونوا، ولا أنتوا بدكم أو عم تحاولوا تدوروا على شيء يعني فعاليات اقتصادية تغطي لكم نشاطاتكم؟ إيه كمان في هيك شيء بدنا نعمله قريبا، يعني شيء نحنا نعمله والعالم هي اللي تساعدكم بتمويله. إيه مو ضروري يكون سبونسر محدد. أكيد أنا بأتمنى لكم كل التوفيق ويا رب يكون نشاطاتكم اللي جاية على مستوى المحافظة طرطوس أكبر وأكبر. تحية لكم ريم دغمة وأوس أحمد. وأكيد رح نزور مكان العمل والنشاط خلال اليومين. يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. شكرا.